إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء نادر راشد على هندسة الهواء. أشرف البهية رئيسا للتحرير. نور السيد وتنسيم البدراوي من أمام الميكروفون. والإخراج فاطمة حسن. اهلا بكل مستمعينا على موجات البرنامج العام، مواجهة جديدة أسبوعية، ودائما يشرفنا ويسعدنا بآراء الثاقبة المحلل السياسي وفارس التحليل السياسي الكاتب الكبير أستاذ أحمد رفعت. اهلا بحضرتك. الله يخليك. على موجات الإذاعة المصرية برنامج العام. اهلا بحضرتك. بداية يعني الحمد لله، يمكن كل أسبوع أستاذ أحمد بنستعد كده إيه الحاجات اللي حنواجهها، الأفراح أو حتى لو كانت شائعات ونواجهها. الحمد لله الأسبوع مليان بالأفراح والإنجازات، سواء تحقيق التنمية في أفريقيا كلها وحرص فخامة رئيس السيسي والقيادة السياسية كلها خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي على قضية تنمية افريقيا اقتصاديا واجتماعيا. طبعا يعني حضرتك عارف مستمعين ان انا بتكلم على مؤتمر الاستثمار في افريقيا 2019، كمان فرحة الشارع المصري وتتويج منتخبنا، منتخب مصر الاولمبي بامم افريقيا 2019، وتتويجه بالكاس لاول مرة في التاريخ، واشادة الصحف العربية كلها بينا، الصحف الاماراتية والمغربية والتونسية ابرزت يعني فرحة مصر والدور الكبير اللي بتقوم بيه مصر سواء في التنظيم أو في اللعب والأجهزة الفنية كلها. الأسبوع حافل الحمد لله، ويا رب كتر أفرحنا يا رب. دايما احنا طبعا نحاول نلخص قبل ما ناخد تليفونات السادة المستمعين ايه القصة، لأنه هو طبعا إعلام الشر شغال على إحباط الناس وتسويت كل حاجة، ويحول الإيجابي إلى سلبي، ويحول السلبي إلى كارثي، ويحول الانجازات الى يعني مآخذ على الدوله المصريه على الشعب المصري، في محاوله الى يوصل للاخر الى ان المعلومات تبقى في اشد حالات الانخفاض، وبالتالي يقدر ياثر على الناس لما يبقوا عجينه سهله في ايده. احنا بقى المفروض بنعمل العكس، يعني انا بنغشش الناس اهو، احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ بنعمل العكس، انه يعني احنا مش بنعيد بس، احنا مش بنعمل تهليل ومش بنعمل كده يعني هيصه وخلاص. احنا كل القصة أن المصريين بيجتمعوا في هذا البرنامج لمدة ساعة بعد ما بيكون يعني إعلام كتير حاول يشتتهم في اتجاهات مختلفة. تمام. فبنجمعهم على إيه؟ بنجمعهم على الخير زي ما بيقولوا، وبيبقى يا إما بنوعيهم في حاجات معينة وبنقول لهم الحقيقة عنها، أو بنفرح معهم في مناسبات سعيدة مرينا بيها، علشان نوازن مع كمية السواد اللي بيصدرها إعلام الشر والإعلام الأسود. تمام. فإحنا عندنا مناسبات سعيدة، ما يصحش إنها تمر هذا الأسبوع من غير ما نتكلم فيها مع السادة أو أصدقائنا المستمعين، منهم المؤتمر الأفريقي، بس طبعا مش إحنا مش قصة مؤتمر أفريقي وخلاص، لكن قصة دولة تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي فترة من الفترات اللي هي 2019، وإحنا تنبأنا هنا إنها هتكون أنشط رئاسة في تاريخ الاتحاد الأفريقي. تمام. واللي توقعناه حصل، يعني عندنا نشاط هائل في سبيل وقف الصراعات الأفريقية، عندنا نشاط هائل في سبيل الحوار بين المنظمات الأفريقية نفسها. احنا عارفين جوه أفريقيا في أكثر من منظمة إقليمية، يعني غرب أفريقيا، الكوميسا، الحاجات دي منظمات جوه أفريقيا، توحيد السقف مفيش بينها حوار، وكل واحد شغال لوحده. قدر الرئيس السيسي ان يعمل حوار بين المجموعات دي وينسق الشغل بينها. قدرنا نعمل قمم عالمية كتير، الحوار الأفريقي مع اليابان، الحوار الأفريقي مع الصين، الحوار الأفريقي مع روسيا، الحوار الأفريقي مع ألمانيا، وفي حوار أفريقي مع أمريكا ما حدش انتبه له كتير في الإعلام، كان في موزمبيق وكان حضره عدد قليل من رؤساء الدول، لكن كان باقي الوزراء موجودين. تمام. فعندنا إنجازات هائلة، عندنا طبعا طرح القضايا الأفريقية في كل مكان في العالم وفي الأمم المتحدة تحديدا حوالين القضايا الأساسية، الهجرة غير الشرعية، التشغيل، البطالة، عندنا الصحة. كمان حاجة مهمة، مصر دخل بقوة في العمق الأفريقي في فكرة البورصات والبنوك وتأهيل القطاع المصرفي الأفريقي إن هو يواكب التحديث العالمي، فده في حد ذاته نقلة نوعية تنقل أفريقيا. والبنك المركزي نقلة كمان أكتر، لأنه كان يقول لك كبيرة جدا الناس دول كبيرة مش تيجي تستثمر في أفريقيا ليه؟ عشان ما فيش بنوك ماشية بالمواصفات العالمية، فالمصارف الأفريقية. والسبب الثاني اللي هو عدم الشفافية، الفساد الكتير الموجود في الدول الأفريقية كان بيمنع المستثمرين وبيمنع بيأثر سلبي. طبعا مصر ما تمسكتش، لانه مصر هنا تقدر الرئيس السيسي يحكم في القرار المصري ويعمل مواجهه كبيره مع الفساد. تمام. لكن ما يقدرش يحكم القرار الافريقي في الدول الافريقيه. لكن عمل ايه بقى عشان يعوض ده؟ بمنتهى الذكاء عمل الحاجات الخاصه بيه، الشفافيه في افريقيا وازاي نطور الجهاز الاداري. فمصر على كل المستويات عامله جهد جبار لغايه ما وصلنا بقى للمؤتمر الاستثمار الاخير اللي كان من يومين. فحق مصر وحق الشعب المصري ان احنا نناقش معاه انجازاته، خصوصا انه كمان الفرحه كملت لما خدنا البطوله الافريقيه ووصلنا الى طوكيو. الحمد لله. ان شاء الله دايما الشعب المصري سعيد ودايما ابنائه يحققوا له يعني السعاده واسباب السعاده في كل الاتجاهات من الرياضه الى السياسه. وكده نبقى كده يعني عملنا المقدمه بتاعتنا ونقدر نستقبل يعني ناخد بقى تليفوناتنا يعني احبائك ومستمعين البرنامج العام يا استاذ احمد، دايما بينتظروا يعني اراء حضرتك علشان يعني حتى لو ليهم اي ملاحظه يعني نقدر ان احنا الحمد لله بالظبط نرد عليهم رد يعني لائق من حضرتك. يعني اشكرك، ربنا يخليك. تليفوناتنا 257-92-303 وبنبدأ نستقبل مع كل مستمعينا تليفونات فترة مواجهة. معنا تليفونات. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي وتقديري واحترامي لحضراتكم فريق عمل والموسوعة الثقافية والصحفية الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي. شكرا يا فندم، ربنا يخليك. أهلا بحضرتك. مع حضرتكم شكرا. أحمد عروج وكيل وزارة التربية والتعليم. يا أستاذ أحمد، حضرتك من المستمعين الدائمين، يعني كفاية من حضرتك. كم يزيدني شرفا وفخر والله. تفضل. والله يزيدني فخر وشرف وتيب. أناشد شعب مصر الحبيب، أهلي أناشدهم ألا ينظروا إلى الوقت الذي نعيشه بالنظارة السوداء، ولا ننظر إلى الفارغ من الكوب، ولكن ننظر إلى المملوء. يمكن وزارة التموين أعلنت عن تخفيض أسعار من بداية من ديسمبر عشان الجميع يعرف، جميع الشعب المصري يعرف، هناك تخفيض ما بين جنيه وجنيهين في أسعار السلع التي تصرف على البطاقة التموينية. أليس هذا إنجاز؟ هذه واحدة. مؤتمر التنمية والاستثمار في القارة الإفريقية، أرجو يا جماعة ألا نبخس الناس أشيائهم، فنرفع القبعات لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته القائمة على أمورنا فيما أنجزوه وسينجزوه إن شاء الله وينجز الآن على أرض مصر، على أرض الواقع، بداية من المشروعات القومية العملاقة إلى الإنجازات التي تقع على أرض الواقع، الإنجازات الخارجية في العلاقات الخارجية، سواء توطيد العلاقات بين القارة الأفريقية وأوروبا والاتحاد الأوروبي، وإنجازات لم يسبق لها مثيل. فبالله علينا لا نبخس الناس أشيائهم ونرفع القبعات والاحترام والتقدير لكافة الإنجازات التي تقع على أرض مصر، ومن بينها أيضا اجتياز المباريات الأولمبية للمنتخب الأولمبي حتى وصلنا إلى أن حققنا إعجاز وإنجاز، أنجزنا وأوجزنا وأبدعنا وأقنعنا على المستوى الرياضي فيما نحن حصلنا على كأس الأمم الإفريقية التي سوف تؤدي بنا إلى البطولة الأولمبية التي تقام في الصين إن شاء الله. أشكر حضرتك, شكرا جزيلا يا أستاذ أحمد. لكم منا جزيل الشكر على حسن التواصل. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدي وسام نور السيد, ازيكم؟ السلام عليكم. اهلا عليكم السلام, اهلا بحضرتك الكاتب الكبير. والله المصري والله فعلا بيجيب لنا الناس الحلوين, الكتاب الكبار دول العالميين, مش عالم كبير مش في مصر, هو مش في مصر بس, في العالم, في العالم كله. شكرا لحضرتك. انا من المغرب يعني, انت راجل كبير وترفع راسنا صراحه يعني. الله يخليك, ألف شكر. أنا سمعتك في لندن مرة, جاء الصندر والله اسمك يعني صراحة لصوتك. أيوة أقول لك. نعم. صوت حضرتك بعيد شوية. هنعود يعني, ياريت يعود الاتصال بينا مرة تانية عشان بس الصوت. نرجع لكل مستمعينا مرة تانية وبنستقبل تليفوناتكم على 257-92-303. ألو. ألو, السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم. أهلا بحضرتك. تحياتي للأستاذة نورة والأستاذة تنسيم وحبيبنا وأخونا. بس قبل ما نبتدي معاك المكالمة, ممكن تقفل الراديو وتسمعنا من التليفون؟ لا والله ما عنديش راديو والله. طب ممكن, طيب أمال في صدى بس ظاهر عندنا؟ مش عارف يعني, مش معقولة. أنا بكلم سيادتك من الموبايل. أهلا بحضرتك, اتفضل. هو سيادتك أستاذ أحمد, اتفضل. الدورة دي اللي احنا ترأسنا فيها المنظمة الأفريقية, هتبقى سعادتك. أيوه. باينة من أولها, من أولها زي ما الراجل اشتغل في بلده اشتغل في قارته. تمام, ده حقيقي. متفق معاك تماما. والراجل بتاعنا رئيسنا المحبوب الرئيس عبد الفتاح السيسي, رئيسي وحبيبي, رئيسي وحبيبي, مش رئيسي وبس لا, وحبيبي. خلي بالك من حبيبي دي. تمام. الراجل ده ربنا محبب فيه الناس, محبب فيه الخلق, حتى الافارقه بيعشقوه, رؤساء الافارقه بيعشقوه. الالمان أنجح زيارة خارجية في ألمانيا, هذه الزيارة التي مرت بالقريب الأيام القريبة اللي عدت دي, زيارة جميلة وأنا مقتنع بها وفيها خير كتير لمصر كبير قوي. وأرجو من الإعلام بتاعنا أن يحترم عقليات والنظام الأفريقي, لأن فيه دول أفريقية متقدمة, أنا مش بقول أقل من مصر, لا ده زي مصر وزيادة شوية. الناس مش كل بشرة سوداء متخلفة, البشرة السوداء هي اللي هتسود العالم إن شاء الله, البشرة السوداء أفريقيا إن شاء الله تسود العالم بإذن الله تعالى. شكرا لتحمسك في يعني لبلدك والقارتك كلها يعني, بشكر حضرتك. شكرا جزيلا. ممتاز جدا جدا. والأستاذ أحمد يعني أنا بأميل لأن أنا بتحدث معه لأنه فعلا سيادتك راجل سيادي. الله يخليك, شكرا فندم. شكرا لزود. اتصالات كل مستمعينا مستمرة. معنا اتصال هاتفي اخر. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذة نورة, استاذة تنسيم, استاذة الفاضل احمد رفعت, وجروب العمل المحترم احمد حسني الوادي الجديد, ومن باب الامانات, ومن باب الامانات, ومن باب الامانات, والامانة مسؤولية عظيمة. أهلي في الوادي الجديد بيرحبوا بيكم وبيدعوكم للزيارة وبيدعوكم بالتوفيق والنجاح والفلاح يا رب العالمين. هذه رسالة يا رب تكون أديتها على خير, على خير وأمانة يا رب إن شاء الله بإذن الله. طبعا موضوعنا اللي حضرتك بدأت به طبعا القمة الاقتصادية الإفريقية, عشان نوضح أن الرئيس السيسي من باب الأمانة يا جماعة, الشاعر قال على قدر أهل العزم تسعى تأكل عزائمه زي ما خد مصر بعزيمة صادقة وعبر بيها إلى بر الأمان بل إلى بحبوحة الأمان وليس بالبر إلى الأعماق. والله والله الرجل ده إفريقيا في قلبه وفي دماغه وفي عقله وفي كل أنشطته. الرجل الوحيد بعد عبد الناصر الزعيم الأفريقي بل العالمي اللي جعل الأفارقة قد إيه يعرفوا إن هم كوادر محترمة اقتصادية سياسية استراتيجية جغرافية تاريخية إمكانيات هائلة والعالم كله كان بيستعمرهم والعالم كله كان بيستغلهم والعالم كله ما فيش اغتنام يعني حميد لموردهم. النهارده العالم كله بيتصادق لاغتنام موارد افريقيا بحق وبمنفعة للشعوب والحكومات متبادلة. يحيى السيسي الراجل المحترم اللي خد افريقيا فعلا بين ذراعيه وفي قلبه. وخلي بالك الرئيس السيسي بفضل بهذه الامانات مدعم من الله سبحانه وتعالى والله هو هدية من السماء يحميه رب الأرض والسماء. وأيضا هو مؤصل في شعب مليون مصري على قلب رجل واحد وكل الواقع يشهد بهذا. أيضا هو مدعم بإنجازات في 4-5 سنوات ما كملتش يعني حصرية في العالم ما حصلتش. هو مدعم بحضارة دولة 5-6 آلاف وأكثر يا راجع يا جماعة اللي علمت العالم هي الأم مصر الحمد لله هي اللي بتسعى بإخلاص بجد والسهل. الحمد لله الأم مصر فعلا اللي علمت العالم. يا رب اسمع احمد حاجات كتيره جدا ودايما حماسك ده بيبقى ظاهر لنا في كل يعني لقاءات حضرتك معانا. استاذ احمد رفعت يعني حماس المصريين من المحيط للخليج يعني على يعني على حسب ما الكلمه الدارجه بتقال او يعني لو دي حقيقه في المقدمه انه كم شعب عربي كانوا سعداء بانتصار مصر الحمد لله ده يعني ودول. انا قرات المقالات الاماراتيه والمغربيه يعني كنت في تونس برضو وعامله مقال جميل يعني حسيت ان احنا قد ايه يعني مش بس المصريين معلمين في في العالم يعني كله طبعا. احنا يعني هنتوقف مع كل مستمعينا يعني دقائق لموجز الانباء وهنعاود اللقاء بيهم مره تانية على تليفوناتنا 2-57-92-303. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. موجز أنباء الواحدة والنصف تقرأه تنسيم البدراوي. مصر تعلن مواصلة تنفيذ العديد من المشروعات في ظل رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي. انطلاق فعالية أسبوع البنية التحتية في أفريقيا الذي تستضيفه مصر. وزير الخارجية يعلن خلال استقباله لنظيره الأردني بالقاهرة استمرار التنسيق والتشاور الدوري مع المملكة الأردنية. وزارة الداخلية تضبط موقعا إلكتروني بدون ترخيص عثر بداخله على أجهزة إلكترونية ومعدات بث. جنايات القاهرة تقضي بإعدام 7 متهمين والسجن المشدد 15 سنة بحق 18 آخرين في قضية خلية ميكروباص حلوان الإرهابية. وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا طارئا اليوم لبلورة موقف عربي جماعي للتصدي للقرار الأمريكي الأخير بشرعنة الاستيطان الإسرائيلي. تركيا تؤكد أنها لن تستأنف عملياتها العسكرية في شمال شرق سوريا وفقا للاتفاقية الموقعة مع الولايات المتحدة وروسيا في هذا الشأن. استمرار المظاهرات بالعاصمة العراقية وعدد من المدن والمتظاهرون يغلقون الطرق المؤدية إلى محافظة البصرة. الأمم المتحدة تدين مقتل أحد أفراد بعثتها في هجوم مسلح بالعاصمة الأفغانية كابول وتطالب بفتح تحقيق فوري. الصين تعرب عن دعمها لحكومة رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ بعد فوز الديمقراطيين في انتخابات المجالس المحلية. ارتفع عدد ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب صغيرة في الكونغو الديمقراطية إلى 29 قتيلا. الأمم المتحدة تعلن أن انبعاثات الغازات الدفيئة التي تعد المسبب الرئيسي للتغير المناخي بلغت مستويات قياسية العام الماضي. من القاهرة سيداتي سادتي قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. عودة مرة أخرى إلى هواء البرنامج العام، ونجدد ترحيب بضيوف مواجهة على هواء البرنامج العام، السادة المستمعين وصاحب مواجهة يوم الأحد يوم السبت والاثنين الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك. أهلا بك، ربنا يخليك. أستاذ أحمد، النهاردة برضو يعني علشان من ضمن الأخبار الحمد لله يعني اللي دايما بتفرحنا بتفرح كل ست مصرية وكل ست عربية، النهاردة بيتزامن الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. حقيقي يعني جمهورية مصر العربية يعني خدت أرقام قياسية في الدفاع عن حقوق المرأة، ويعني كوتة المرأة كانت في البرلمان، ويعني خطينا خطوات حلوة جدا، والحمد لله برضو العالم كله بيشهد بيها ان احنا بدأنا او حطينا يعني وارسينا قاعدة لا للعنف ضد المرأة. النهاردة 25 نوفمبر العالم بيحتفل باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وطبعا للأمانة بقينا نموذج عند العالم كله في موضوع يعني طبعا حتى لو تحفظنا على المصطلح تمكين المرأة، لأنه التمكين للمستضعف، وإحنا الحمد لله المرأة بقت عندنا يعني حقوقها مصانة في الدستور وفي القانون وفي الضمير المجتمعي كمان. شفنا الدستور بيضمن نسبة يعني غير مسبوقة للمرأة في المجالس النيابية، شفنا القرار بقى السياسي الخاص بالوصول لعدد الوزيرات في الحكومة إلى رقم برضو غير مسبوق، شفنا الأول مرة عمدة سيدة، شفنا الأول مرة محافظ سيدة عندنا، شفنا الأمم المتحدة بتختار وزيرة مصرية مسؤولة منصب كبيرة مرموق ومنصب المساعد الأمين العام. ففضلنا بس نشوف المرأة رئيسة للجامعة ويبقى خلاص مش ناقصنا حاجة، لكن احنا عايزين نزرع الموضوع في ما يبقاش فوقي، ما يبقاش فيه قرارات بتاخدها الدولة عشان تدعم المرأة ويبقى ثقافة المجتمع من تحت لسه محتاجة جهد كبير. ده بقى مسؤولية كل المجتمع، يعني الوزارات المختلفة من أول رجال الدين، لأن هم عندهم التأثير الكبير على الناس وعندهم التفسير المستنير لآيات الله ويعني أحاديث رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، فلازم نبقى نوضح للناس إنه قد إيه الأديان كلها حفظت للمرأة حقوقها وكرامتها، وما يعني هي ورجل سواء بسواء. فده محتاج جهد كبير، محتاج الإعلام يشتغل، محتاج الوزارات بقى تشتغل كلها، الصحة محتاج الأسرة كمان تشتغل، والثقافة محتاج الأسرة تقتنع، لأن احنا بنشوف حتى تعليقات تدخل ونلاقي السيدات هم اللي بيقول لك تمكين ايه وبتاع ايه، يعني في بعض السيدات بيبقوا احيانا مستغربين انه احنا المجتمع عايز يحفظ لهم حقوقهم ويبقى عندهم تفسيرات يعني رجعية شوية. المجتمع يعني ده محتاج كله يشتغل علشان الأفكار السلبية اللي لسه موجودة دي من عصور سابقة أو من أفكار متطرفة نتخلص منها. العنصر الرجالي أيضا غير نظرة المرأة في المجتمع، ودي حقيقة، لأنه أحيانا المجتمع الذكوري بس خلاص الحمد لله في تراجع، بيبقى مستعرض عضلاته وفرض نفسه على يعني مكونات المجتمع، أو طبعا المرأة نصه. ف يعني احنا في انطلاقه لحقوق المجتمع كله طبعا، بس اللي اتاخرت هي حقوق المراه، فان الاوان انه نشوف المراه في مكانها اللائق والصحيح. تمام، معنا مكالمات هاتفيه. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن تعلي صوتك؟ ايوه، معاك الحاج احمد. اهلا بيك يا حاج احمد، اتفضل. انا عايز اتكلم بصراحه من أول القيادة السياسية والسادة الوزراء والسادة الإعلاميين. تفضل علي صوتك بس شوية حاج أحمد. أيوة حضرتك كده سمعاني؟ تمام تفضل. والله حضرتك من أول القيادة السياسية والسادة الوزراء والسادة أحمد رفعت كتبين ولاد كلب، كتبين ولاد كلب. احنا بنتمنى يعني اذا كان في انتقاد يبقى بنغور الفاظ ومصدر السب. احنا بنفتح تليفوناتنا لكل مستمعينا في كل مكان، فالمستمع اللي ليه انتقاد يقوله بشكل لائق ويكون صادق فيه، ما يكونش متجني على سب ولا سب، ده انحطاط. احنا بنعتذر لكل مستمعينا الحقيقي، لان احنا عاملين يا فلسفه الفقره ايه؟ فلسفه الفقره ان المواطن المصري الاذاعه الوطنيه هو دي ملكه، هو اللي بيدفع ضرائب الناس كلها وحقه انه يعبر عن رايه. الاستغلال السيء للحكايه دي يخلي بقى الناس اللي عندها تصور انه لسه شعبنا مش ناضج وانه مش قادر يمارس ديمقراطيه دلوقتي يبقى عنده حق بقى. ما هو ده يا استاذ احمد الاعلام الشر اللي احنا بنقول عليه بيدسوا اشخاص، هي اعلام الشر وهي الجماعه الشريره وهم الجماعه المنحطه وهي الجماعه الارهابيه وهي الجماعه السفله اللي بتمارس كل انواع البذاء والانحطاط والسفاله في كل الاتجاهات. تدس حد زي ده، تدس حد يعمل اعمال تانية يعطل الكهرباء، يعطل الناس في التمويل، يضايق الناس في التعليم، يقول افكار متطرفه في التعليم. فاحنا فعلا محتاجين انتفاضه، لانه العناصر اللي زي كده لازم تتبتر، وعنصر زي اللي اتكلم ده لازم لسانه يتقطع علشان حتى يبقى عارف يعبر بالادب عن رايه. لانه طب ما خلاص، ما هو اللي زي ده بعايز ديمقراطيه ليه؟ ما هو اول ما بيمارسها غلط. يبقى عنده حق انه الدوله تتعامل مع العناصر اللي زيه بمنتهى الحسم وبالقانون فيه ما يقدر انه يواجه الاشكال زي ما هي. والقانون علشان الاشكال دي زي ما حضرتك تفضلت وقلت، او الشخصيات دي. احنا برضو بنعتذر لكل مستمعينا اذا كنا بنفتح الهوى للوطنيين والمخلصين، فيعني لازم الكل يلتزم بكده. هذه الجماعه دي بتكشف نفسها وبتثبت كل لحظه انه لا هي في الاطار الديمقراطي تقدر تتعايش، ولا هي في الاطار اللي الناس تعرض نفسها على الناس عشان تنتخبها قادرة تتعايش، ولا حتى لما بقت في السلطة قدرت تبقى على مستوى المسؤولية وقدرت توفي متطلبات المصرية. تمام. ألو سلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وأنتم بخير. حضرتك طيب. تحياتي للأستاذ أحمد رفعت الكاتب الكبير. الله يخليك يا فندم، شكرا. تحياتي للثنائي المتميز الأستاذ نور والأستاذة تنسيم. أهلا بحضرتك. معاكم الحاج إبراهيم عبد الهادي. الحاج إبراهيم، أنت من المستمعين الدائمين، تفضل على طول. التربية والتعليم كف صلاحات مركز بني عبيد دقهلية. والله معروف مركز بني عبيد والتكونس والدقهلية كلها الحمد لله. أنا هبدأ كلامي بتركيز شديد جدا. الرئيس السيسي فعلا أعاد هيبة الدولة المصرية وجعلها رائدة في أفريقيا في كافة المجالات. الدولة حققت الكثير من الإنجازات في كافة المجالات وعلى صعيد أفريقي ودولي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا هبدأ بالفرحة بإيجاز برضه، فعلا الشباب هو السد الأعلى لكل شعب، وأمل أي شعب هو في شبابي. عزيمة شباب بروح المقاتلين أسلجوا قلوب المصريين. بالأمس شباب كرة اليد جعلنا أسياد العالم. تمام الحمد لله. ببطولة كأس العالم لكرة اليد. واليوم شباب المنتخب الأولمبي بفوزه ببطولة أفريقيا تحت 23 سنة جعلنا ملوك أفريقيا في كرة القدم. جعل الكرة المصرية أعادت هيبتها. تهنئة القائد للفراعنة الصغار تؤكد أن الدولة تقدر كل جهد مخلص. لأن عايز أقوله بالنسبة للشائعات، التحدي قائم ومستمر. حرب الشائعات هدفها تحطيم الروح المعنوية وتفجير المجتمع من الداخل. إشاعة صغيرة خالص مثلا من بعض الناس يقولك إيه مش لاقيين ناكل. اللي بيقول مش لاقيين ناكل ده ما 500 مليون رغيف يوميا من اللي بياكلهم؟ 4 مليون طن رز ابيض في السنه من اللي بيقاوي الشوم طول السنه؟ ملايين الاطنان اللي بنشوفها في الاسواق والخضر والفاكهه والاسماك من اللي بيشيلهم على الساعه 11؟ انا بصرف معاشي يوم 15 عشان اروح الاقي البوسطه فاضيه ولا البنك فاضي، بلاقي ايه مليان. الفلوس دي بتروح فين ومين اللي بياخدها؟ مش عايز اطول عليكم، عايز اقول شكرا لحضرتك. الاشاعات بالوعي وبالاعلام الجيد واللي هاجمنا نهاجمه ونقضى عليها ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك فندم. شكرا. صار تليفوني جديد ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم السيد عبد الفتاح السيد قرية الرهاوي محافظة الجيزة. تحياتي لكم أهلا. أحمد أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك فندم تفضل. انا عايز اقول لك يا عز احمد سنور ما تزعلوش من اي رد فعل اللي بيعمله رئيس السيسي يا جماعه والله يا اخواننا شيء غير مسبوق يا عز احمد. انا ما انا لا مصدوم ولا ده انا اكتر من كده وبلاوي الرئيس السيسي يعني قبل الهوا قبل خمس دقايق الاستاذه نوره السيد كان بيتكلم عن المراه ومنجزات المراه. هل يا استاذ احمد المنجزات اللي حصلت للمراه هل حصلت في عهد رئيس اخر؟ الرئيس السيسي انصف المراه ايام انصاف. الرئيس السيسي حتى المراه بحق وحق يعني انا زوجتي ما كانش قبل كده بتخرج اي استحقاقات انتخابيه. زوجتي النهارده بتسبقني لاي استحقاق انتخابي سواء صحيح. هي نفس رايي او غير رايي لكن هي بتقف في الطابور هي مع رايي يعني وكلنا مؤيدين للرئيس السيسي. الدوله دي كانت من كام سنه كانت شكلها ايه؟ هم يعني يا احمد الفكره يعني انا ما يعني انا مش عايزكم تزعلوا. لا يا استاذ سيد لحظه واحده. اولا ما فيش زعل لانه اختبار على الهواء هو اثبته ان هم ما عندهمش قدره على التعايش مع الشعب المصري. ايه مكالمه وسط الاف مكالمات من ساعه ما ابتدى البرنامج ما فيش مشكله عندنا لكن هي الازمه انه الحمد لله قادرين يكشفوا نفسهم في كل مناسبه قادرين يكشفوا نفسهم في كل فرصه تتاح لهم يعبروا عن رايهم بادب واحترام. لكن هو زي ما قالت يعني الاغنيه هم شعب واحنا شعب وهم هيفضلوا كده في معسكر الشر ومعسكر الشيطان والشعب المصري كله في ناحية تانية زي حضرتك وباقي الناس. وبعد كده زوجة حضرتك مع كل التحية والاحترام بتطلع دلوقتي في الاستحقاقات الانتخابية لأنها مصدقة الأول ما كانتش مصدقة أن صوتها ليه احترامه ولا هيروح في مكانه الصحيح. تفضل حضرتك. المرأة لما تاخد كوتا انتخابية تبقى ممثلة بالشكل ده. أنا عن نفسي عمرنا ما شوفنا مجلس القومي للمرأة شغالة إلا يعني أنا المجلس القومي محافظة الجيزة الأستاذة ماجدة محمود بتنزل نفسها معلش في القرى والنجوع للستات وتقف وسطهم ومعلش وتوزع حاجات هي من يعني لكن لهم دور. احنا عمرنا ما كنا نسمع كان المجلس القومي للمراه ده كان مختص بسيدات فوقيات معلش ما لهمش في قاع المجتمع. لا النهارده اعضاء المجلس القومي للمراه في المحافظات بينزلوا النجوع احنا هنا في الجيزه شرفتنا الاستاذ ماجده محمود اكثر من مره بقريه الرهاوي. فلا في منجزات يا استاذ احمد في منجزات على الارض وهي الاستاذه نوره بعفويه اتكلمت يعني بالصدفه. فهم طب هم مفهوموا ايه عن المراه؟ قمه الرجعيه. هم مفهوم ايه عن الاختلاف السياسي على اي حاجه يعني فكره ان انت تختلف مع حد يعني تختلف مع جيش بلدك فتقتله ده فكره يعني لا يقبلها عقل اصلا يعني. احنا على على على اقدام ثابته الرئيس السيسي. انا والله كنت مخصص كلمتي اساسا وكنت استاذن استاذ احمد واستاذنكم ان انا اتكلم عن الرئيس السيسي لان فعلا الراجل ده والله اعطى لوطنه ولبلده واعطى يعني انا لا اتخيل وانا يعني احنا كنا في ايام يعني مش عايزين بس كنا يا اخواننا يعني بس مش الناس بتنسى صح معلش الناس مش بتقرا الناس ما بتقراش كويس للاسف. هو ده قدر الرئيس في هذه المرحله وانا يعني انا يعني قدر صعب ومرحله صعبه تشوف البلاد اللي حوالينا ومواجهات ونجح في السياسه الخارجيه بشكل غير مسبوق. الوطن كان على وشك التفكك وعلى هوى الفوضى لكن هو امسك يعني الامام وتقدم وقدر وانجز فاحنا يعني له كل التحيه والتقدير حقيقه لحضرتك انت اللي كمان التحيه لان انت يعني ذكرت لنا حق المراه وكون انها بتاخد دورها وفعاليتها ذكرت لنا السياسه الداخليه من قيادتنا الحكيمه ذكرت لنا السياسه الخارجيه فيعني اشكر كل مستمع واعي ومقدر جدا جدا لبلده وبشكر حضرتك شكرا جزيلا. يعني هو ده المستمع اللي احنا بنبقى دايما بنخاطبه لان هو وعيه هو ده اللي بنعول عليه وهي الأغلبية كده الحمد لله من شعبنا مستنيرة الحمد لله ووطنية وعلى مستوى المسؤولية. احنا معانا خارجين على الشعب وانتم باسم مين باسم إسرائيل والاستعمار باسم المأجورين باسم مين باسم مين يا خارجين على الشعب قمتم باسم مين باسم مين بإسرائيل والاستعمار وباسم المأجورين ولا باسم الشعب والشعب البطل منكم بريء مستحيل تربيك قلوب الدولة جمع الطريق مستحيل تربيك قلوب الدولة جمع الطريق مستحيل تربيك قلوب الدولة جمع الطريق مستحيل تربيك قلوب الدولة جمع الطريق يا خارجين على الشعب قمتم باسم مين باسم مين باسم مين عودة مرة أخرى إلى مواجهة على هواء البرنامج العام وما زلنا في استقبال مكالمات السادة المستمعين الحقيقة أستاذ أحمد من يقرأ المشهد بتمعن وبتركيز يعي جيدا أن قوى الشر لا تريد لمصر أبدا أن يتقف لأن مصر لما وقفت أثبتت أن ما هم دول أصلا موجودين عشان الحكاية دي يعني هم أصلا موجودين عشان كده يعني إحنا ما لسه قايلين الأسبوع اللي فات معلش السادة المستمعين يعني معلش يستحملوا دقيقتين كده هم طب لما هم قالوا مدحوا الملك وكانوا معاه والشعب خرج يهتف الشعب مع الوفد وهم خرجوا يهتفوا قالوا والله مع الملك كان عامل ايه الملك لمصر تيجي بقى لما يجي عبد الناصر يعمل السد العالي ويعمل يعالج الناس ببلاش ويعلمهم ببلاش ويرجع لهم ارضهم اللي خدتها أسرة محمد علي واللي خدها الكبار اللي خدموا أسرة محمد علي واشتغلوا في القصور الخدوية ويعمل لهم الإصلاح الزراعي ويعين ولادهم يطلعهم بعثات بمبدأ تكافؤ الفرص ويعينهم ويبقى من حق الفقير يبقى ضابط ويخش النيابة ويبقى قاضي كان ضده ليه لما عمل مفاعل أنشاص ودخل مصر عصر النووي ودخل مصر عصر التصنيع التقيل كان ضده ليه لسه متكلمين الأسبوع اللي فات في محاولة الفنية العسكرية للانقلاب على رئيس السادات وقلنا دي كانت 74 لما هم عملوا اختلوه سنة 81 وفي المحاكمة بيسألوهم قالوا للقاضي عشان نصالح مع اليهود ومع الإسرائيليين طب 74 ما كانش الصالح وقالوا عشان الانفتاح عمل الفساد طب 74 ما كانش لسه ما كانش فيه انفتاح كان الراجل لسه مخرجهم من السجون ومرجعهم لوظائفهم من سنتين ولا حاجة بيحاول ينقلبوا ليه سنة 74 وكان لسه منتصر وخارج من أكتوبر تمشي كده المصر تبقى ضعيفة وغيبة عن الدنيا شوية يبقوا في سلام وأمان ما يعملوش حاجة يجي رئيس السيسي يبني البلد من تاني يشتغلوا في الأزرق ويشتغلوا في الإرهاب إذن دور الاستعمار موجههم زي ما حضرتك كده قلتي ضد البلد دي كل ما تيجي تتقدم وتبني نفسها وتبقى دولة عظيمة في المنطقة دي الاستعمار ما يجيش بنفسه دلوقتي لأن احنا بصنا للمشهد الخارجي يا أستاذ أحمد خلينا نخرج بقى بره كده أطار مصر الاستراتيجية العالمية والصراعات الخارجية بين القوى مصر الآن كانت الأول فاعل مفعول به مصر الآن ما فاعل كده بقول لك لما كانت مصر غايبة فكرة إن أنت تكون فاعل أنت بترسم خريطة بتغير بها استراتيجيات دول كبرى كانت بتأثر في قارة كاملة لما تلاحظ توجه الأمريكي والتوجه الصيني والتوجه الروسي والتوجه الأوروبي مع قارة كاملة مصر غيرت الاستراتيجية دي اللي أنت بتسعى من خلال وجودك في هذا المحور المهم اللي أنت تغير استراتيجية كبرى مصر غيرت كبرى العالم كله غيرت حتى نظريات التسليح ما احنا السخوي 35 اللي عامله أزمة دي وأمريكا كل شوية تتكلم ما هتفرق ما الصين خدتها وأندونيسيا خدتها مش لكن لما تيجي مصر تاخدها الدنيا تتقلب لأنه عارفين هنا المعادلة هتتغير مش هيسيبوا مصر وإحنا الحمد لله ماشيين مع حد يعني هم يعملوا اللي هم عايزينه بس احنا ماشيين في احنا ماشيين في الطريق الصحيح سينا بتتغير بالكامل دلوقتي سينا حاجة تانية دلوقتي عندنا الزراعة حاجة تانية خالص ورئيس السيسي بيعمل حتى الزراعة بيتكلم مش ان الاسعار تنزل لكن بيتكلم على غذاء امن للناس المية يعني شوف مستوى تفكيره رايح في انه عايز الناس تاكل غذاء صحي وعايز الاطفال يطلعوا يعني لما بيعالج الاطفال من الابتدائي في الانيميا عايز الشباب يطلع صحتهم زي الفل لان هو قال ان هو ده امل مصر احنا لو هنقدر حقيقي يعني لو هنعدد الانجازات اللي حصلت في السنوات الاخيره مش هنخلص, مش هنخلص. وانا رحت برامج كتير حتى في التلفزيونات بروح بتخلص الساعه او تخلص وقت الحلقه وببقى مراهن المذيع والمذيعه انه هنخلص الحلقه قبل ما نخلص الانجازات طبعا وفي الاخر الحلقه بيقولوا عندك حاجه ما خلصناش كل حاجه. لكن انا بتكلم على فكره انه كل ما تنهض البلد دي هم يشتغلوا في لازم, هم الاستعمار والعملاء والدول المعادية لمصر تحرك جماعة الإخوان. يمكن هي مصر متعودة على كده, لكن في النهاية يعني النهاية معنا مكلمتين في دقيقتين, معنا مكلمتين في دقيقتين بس في النهاية مصر هي اللي بتنتصر طبعا, وهم نفسهم بيبقوا عارفين كده وعارفين كويس قوي قيمة مصر داخليا وخارجيا. هنروح للمكلمتين اللي احنا بنعتذر لحضراتكم بس سريعا كل مكلمة في دقيقة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم حسن بغداد عبد القادر من الأقصر. أهلا بيك, تفضل. تحياتي لكم جميعا. أولا يا أستاذ أحمد, احنا بنهني المرأة المصرية سواء في مصر أو خارج مصر بالمناسبة اليوم العالمي لا للعنف, والمرأة دي كرمها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكرمها ربنا من فوق سبع سماوات. تمام. الموضوع الثاني, بحيي رجال الأمن على الموقع اللي هو اكتشفوه الوقت اللي فيه الأجهزة دي اللي بدون ترخيص. ده انت متابع بقى. نعم متابع. طبعا يا فندم. امال ايه؟ طبعا. الحاجه الثانيه يا فندم, افريقيا دي كانت زمان يا استاذ احمد يعني ما فيش ملاذ ذكرى خالص, لكن الحمد لله دلوقتي قاره افريقيا على مستوى العالم كله وبجهود رئيسنا وبجهود القياده السياسيه بتاعتنا انه مصر عادت لافريقيا وافريقيا عادت الى مصر وهتتقدم مصر الى الامام. وبرضه بحيي اولادنا اللي هم فريق الاولمبي اللي فازوا ببطوله افريقيا وهيشرفونا ان شاء الله في طوكيو في اليابان يا استاذ احمد. تمام. تحيه لابناء الدوله, وانا يعني احنا اسفين على الالفاظ اللي ذكرت لكن يعني الله يهديه دي يصلح حاله ان شاء الله بني ادم. شكرا لحضرتك حاج حسن. اخر تليفون. الو. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك حسين السائح قنا. اهلا وسهلا. الراجل اللي بيمشي صح ما تهموش اشاعات ولا يكون الكلام الفارغ دي. اقسم لك بالله العظيم يا فتاح يا عليم ان الراجل ده باع تربنا باراده ربنا 100%. راجل صادق في كل خطوه يخطيه. شوف الدول اللي حوالينا حاصله فيه والمقصود بها احنا, المقصود بها مصر. ده بيلعب بوسط العالم اللي كرهنا. احنا مكرهين على مستوى الدول الاوروبيه. مش عايز احدد لك الاماكن والكلام الثاني دي. الراجل ربنا معاه قالت يا رب جيب خيرات اللي في الارض, اللي في الارض كلها ربنا خالقها من اجل استفاده اهل الارض. ده شوفي بيطلع من فين لفين لفين لفين لكل منجزات لاستفاده الشعب. يعني هي احلى مكالمه الاخيره دي حضرتك تدعي لنا وتدعي لسياده الرئيس وتدعي لمصرنا الحبيبه المستمع البسيط لما بيحس ان في عائد جاي عليه. يعني دعواته الحلوة دي بتوصل من القلب للقلب فعلا. هو الكلام هو فعلا طالع من القلب. ممكن يبقى فيه عنده يعني أي ملاحظات, لكن راجل مع وطنه ومع بلده وشايف اللي بيحصل فيها ومستني أولاده يستفيدوا من اللي بيحصل وواقف على يعني شط الوطن وملتحم معه. أستاذ أحمد رفعت محللنا وكاتبنا الكبير, بشكر حضرتك شكرا جزيلا وجودك معنا في مواجهة النهاردة. شكرا لكل مستمعينا اللي تواصلوا معنا, وشكرا للمستمع الواعي المثقف الغيور على بلده. شكرا نادر راشد على هندسة الهواء, أشرف البهي رئيس التحرير, فاطمة حسن مخرجة هذه الفترة. كنا معكم تنسيم البدراوي ونورة سيد من أمام الميكروفون.